ثم ذكر الله جل وعلا المدة الزمنية التي قضاها أهل الكهف في الكهف. قال أصدق القائلين: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. معنى الآيات أن هؤلاء القوم كتب الله لهم أن يبقوا في كهفهم 300 سنين، إن صح القول، بالشمسية، أي بالسنين الشمسية وبالأشهر القمرية، يزدادون 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، أي ما أخبرناك به هو الحق الذي لا محيد عنه. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، واللام هنا لام الملكية المطلقة. معنى أبصر به وأسمع هذا أسلوب مبالغة، أي ما أسمعه لكل مسموع، وما أبصره جل وعلا لكل مبصر، لكل مبصر موجود، ما أسمعه جل وعلا لكل مسموع، وما أبصره جل وعلا لكل ما هو موجود. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، بيان فضل الله جل وعلا وقدرته وسلطانه وملكوته، ولا يشرك في حكمه أحدا. فلما بين له جل وعلا، بين لنبيه عليه السلام أحوال أهل الكهف، دله على السبيل القويم والطريق المستقيم الذي يقضيه في حياته مع تدبر أخبار الغابرين وأنباء السابقين. فقال ربنا جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، واتلو أي أيها النبي الكريم من القرآن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وتبديل الكلمات على ضربين: تبديل أحرف بأن يأتي إنسان ما فيأتي للقرآن فيبدل أحرفه، فهذا قد يقع لأن النفي هنا لا يحتويه، فقد يأتي إنسان كافر مشرك نصراني يهودي فيأخذ القرآن فيكتبه ناقصا أو يزيد فيه، هذا يقع. وتبديل لكلمات لا المقصود أوامره وقضاء الله جل وعلا وما أراد الله جل وعلا له أن يكون، هذا محال أن يقدر أحد عليه، هذا محال أن يقدر أحد عليه، وهو الذي تعنيه الآيات في النفي، لا مبدل لكلماته. فقد قضى الله جل وعلا أمرا سيقع هذا الأمر لا محالة، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وحتى يكون الأمر واضحا لديك أيها المبارك في تقريب هذه المسألة الأخيرة، فالنفي في القرآن نفي قدري ونفي شرعي، وهذا قريب من الأول. فالنفي القدري لا يمكن أحد أن يأتي به ويثبته، أما النفي الشرعي فيقع. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا نفي لكنه نفي شرعي، إذ يقع خلاف هذا، وأن يأتي أحد فيقتل مؤمنا، يأتي مؤمن فيقتل مؤمنا عمدا، وهذا مشاهد محسوس لا يمكن إنكاره، والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فمعنى قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا ينبغي أن يقع هذا شرعا، مع أنه يمكن أن يقع قدرا. أما النفي القدري فمثال قول الله جل وعلا لما ذكر الشواهد على ألوهيته ووحدانيته، قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فهذا نفي قدري كوني، فمحال أحد أن ينبت شجر، أن ينبت شجرة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، محال أن يأتي أحد فينبت شجرة ويحييها من نفسه. فهذا ما نفاه الله هنا غير ما نفاه الله جل وعلا في قوله تبارك اسمه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهم الأشباه والنظائر وإدراك طرائق القرآن وأساليب العرب في كلامها يعينك أيها المبارك على أن تفقه عن الله كلامه.